بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. فهذه الجملة من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، يبدأ بها الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة على الخصوص يعنى بها الكلام عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. وفي يعني بداية الحديث لابد أن نتعرف على توصيف الصحابي، وإلا فالكلام عن العقيدة في الصحابة هذا جزء من عقيدتنا، فمن هو الصحابي؟ وإلا فقد يجهل بعض الناس هذا الوصف فيخلط بين الناس ودرجاتهم، ولذلك فلا بد من التعرف على وصف الصحابي. من هو الصحابي؟ أي من هو الذي تثبت له صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه يثبت له كل ما جاء في فضل الصحبة والصحابة. فإنه قد ورد في فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في فضل الصحابة من الأدلة من القرآن والسنة الكثير، ومنها ما خص طبقة من طبقات الصحابة أو أكثر. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين ليسوا جميعا على درجة واحدة، فإنهم فيهم من سبق وفيهم من تأخر، ولذلك تختلف درجاتهم كذلك، لكن في العموم كلهم يشتركون في هذا الوصف أو يشتركون في هذا التوصيف، وهو تعريف الصحابي. من هو الصحابي؟ العلماء يعرفون تعريفات كثيرة كلها مترادفة تقريبا، وإن اختلفوا في جزئيات من هذا التعريف، في جزئيات من هذا التعريف. فمن هذه التعريفات مثلا: هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبوته وهو مسلم مميز ومات على إسلامه، وإن تخلل ذلك ردة على الأصح. فهذا التوصيف فيه مسائل، فيه مسائل. فهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبوته، أي أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ومات قبل النبوة فلا تعد هذه صحبة، فلا تعد هذه صحبة. لماذا؟ لأن الصحبة هي صحبة النبي، وما كان قبل النبوة ليس موصوفا بذلك. ولذلك فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ومات فهو لا تثبت له الصحبة، وإن ثبت له الإسلام، وإن ثبت له الإسلام كمثلا ورقة بن نوفل مثلا وكزيد بن نفيل، فهؤلاء ماتوا على الإسلام، ويختلف العلماء في إثبات الصحبة لهم، إثبات الصحبة لهم. وعلى هذا التعريف الذي بين أيدينا فلا تثبت لهم صحبة وإن ثبت لهم الإسلام. فهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبوته صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، يعني بشرط أن يكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وعاش إلى أن مات مسلما، وعاش إلى أن مات مسلما، وإلا فهناك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة ولكنه لم يسلم ومات على غير الإسلام، فهذا لا تثبت له صحبة وإن عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت واحد كأبي طالب، فهذا عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم سنين طوال وبعد النبوة نحو 10 سنوات، ومع ذلك لا تثبت له صحبة. لماذا؟ لأنه مات على غير الإسلام، مات على غير الإسلام. وهو مميز، وهذا أيضا محل اختلاف بين العلماء كذلك. مميز يعني يستطيع أن يميز شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف الأمور، ويعرف الأمور، هذا رسول الله، هذا الأمر خطأ، هذا الأمر صواب، هذا حال مميز كما يعني يتكلم فيه العلماء. وإلا فالعلماء يختلفون فيما هو دون التمييز، فيما هو دون التمييز، يعني من ولد مثلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو سنة أو سنتين أو نحو ذلك، وحمله ربما النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهل هذا تثبت له الصحبة؟ محل خلاف بين العلماء، والأقرب أنه لا تثبت الصحبة إلا لمن له تمييز، لمن له تمييز، فهو الذي يصحبه على تمييز، يصحبه على فهم أن هذا رسول الله، حتى لو كان صبيا صغيرا لكن يعرف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات على إسلامه، وإن تخلل ذلك ردة، على الأصح من كلام العلماء، وبشرط أن يكون مات على الإسلام حتى ولو تخلل ذلك ردة، على أصح أقوال العلماء. وأيضا العلماء يختلفون كما هو واضح من الإشارة في من حصلت له ردة في أثناء حياته ثم عاد، فهل هذا تثبت له الصحبة؟ الراجح بل الأصح أنه تثبت له الصحبة، لأن الله يتوب على من تاب، وهو إذا تاب تاب الله عز وجل عليه، وبقي له الوصف الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولذلك فتثبت له الصحبة. وحدث هذا مع رجل من المسلمين وحصلت له ردة ثم عاد وحسن إسلامه بعد ذلك. وفي الجملة الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نالوا من الفضل ما لم يتحقق لغيرهم، ومن أعظم هذا الفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الفضل، وهو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحبة وحدها لا يعدلها شيء، الصحبة وحدها لا يعدلها أي فضل آخر، مهما فاز الناس وعلوا في المراتب فلا يصلون إلى درجة الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة نالوا ما لم ينله غيرهم، وهي الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في يعني أصول اعتقاد أهل السنة يقول عبارة جميلة جدا في حق الصحابة، يقول فأدناهم صحبة، أدناهم صحبة يعني أقل الصحابة في الصحبة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. يعني التابعون مثلا لو كلهم اجتمعوا بأعظم الأعمال فضلا لا يصلون إلى فضل أدنى الصحابة، لا يصلون إلى فضل أدنى الصحابة. لماذا؟ لأنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وفاتنا أن نشير إلى هذه المسألة وهي مدة الصحبة، هل لها تأثير؟ هل لها تأثير؟ فبعض العلماء يقولون ولو لساعة، ولو لساعة، يعني حتى لو صحب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة، كالأعراب الذين كان ربما بعضهم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو يمر ب يعني قراهم ونحو ذلك ولم يره بعد ذلك، أو كالذين أسلموا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم يروه إلا ساعات أو نحو ذلك، فكل هؤلاء تثبت لهم الصحبة على الصحيح من كلام العلماء، تثبت لهم الصحبة ولو لساعة واحدة، لكنهم يتفاوتون في درجاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالذين آمنوا من قبل وأسلموا قبل الفتح هؤلاء أعظم درجة من الذين آمنوا وأسلموا بعد الفتح، والسابقون أعظم درجة من المتأخرين وهكذا. ولذلك سيأتي معنا إشارات كثيرة في الكلام إلى طبقات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الشيخ الفوزان في الشرح، قال أفضل القرون القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهي القرون المفضلة. وأفضل القرون المفضلة هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم الصحابة يتفاضلون فأفضلهم إلى آخرهم. قوله أفضل القرون يعني أفضل المسلمين في هذا القرن، أفضل المسلمين في هذا القرن، فلهذا هو المعني، المعني المسلمون وليس الزمان ذاته، وليس الزمان والعصر ذاته، إنما فضل الزمان كان بفضل ماذا؟ بفضل أهله الذين كانوا فيه. فأفضل أهل الإسلام أهل القرن الأول، أفضل أهل الإسلام أهل القرن الأول، هؤلاء أفضل المسلمين، ثم الذين يلونهم القرن الإش الثاني من المسلمين. قال وأفضل القرون المفضلة هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم الصحابة يتفاضلون فأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما جاء صلى الله عليه وسلم، وأزره ودافع عنه وأنفق أمواله في نصرته ولازمه حتى مات، ثم تولى الخلافة من بعده وقام بها أعظم قيام، وثبت الله به الدين بعدما تزلزلت أقدام الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبته الله ثبات الجبال حتى ثبت به الأمة، ورد به المرتدين والكفار، فوطد الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم توفي ودفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو صاحبه حيا وميتا، وهو صاحبه في الغار، قال تعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، والصاحب هذا هو أبو بكر باتفاق المفسرين. نعم. قال فهو أفضل الأمة. قال ثم يليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء، ثم يليه عثمان رضي الله عنه، ثم يليه علي رضي الله عنه، هؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ثم بقية العشرة المفضلين المشهود لهم بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، فهؤلاء هم العشرة المشهود لهم بالجنة، شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهم أفضل الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف ابن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، ابن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. هذا حديث صحيح رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وصححه الشيخ الألباني وغيره. قال: ثم من بعدهم أصحاب غزوة بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار، ثم الذين أسلموا وهاجروا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا وهاجروا بعد الفتح، فهم يتفاضلون رضي الله عنهم حسب سابقتهم في الإسلام ومقامهم في الإسلام، ولهم الفضيلة العامة التي لا يبلغها أحد، وهي الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والهجرة. فالمهاجرون أفضل من الأنصار، هذه فضيلة عامة لجميعهم لا يبلغه أحد ممن جاء بعدهم، فهم أفضل القرون وخير القرون وأرضاهم رضي الله عنهم وأرضاه. إذن جملة ما سبق أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم لهم الدرجة العالية على الناس جميعا وهي الصحبة، ثم هم في أنفسهم رضي الله عنهم يتفاضلون، يعني بينهم تفاضل، هذا أعلى من هذا وأفضل من هذا أفضل من هذا. وأفضل الصحابة على الإطلاق المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم الأنصار، ثم عامة الصحابة أو عامة المسلمين الذين ثبتت لهم الصحبة من غير المهاجرين والأنصار، يعني من أنحاء الجزيرة من كل مكان. ثم يتفرع عن ذلك تفريع، أي عن هذا التفصيل المهاجرون ثم الأنصار تفريع آخر، وهو أنهم في أنفسهم أيضا فيهم تفاضل، فأفضلهم أي عموما في عمومهم رضي الله عنهم وأرضاهم أفضلهم العشرة رضي الله عنه، ثم بعد العشرة أهل بدر رضي الله عنهم وأرضاهم، فأهل بدر أفضل الناس بعد العشرة المبشرين. ثم بعد، وانتبه إلى أن أهل بدر يجتمع فيهم ماذا؟ المهاجرون والأنصار، يجتمع فيهم المهاجرون والأنصار، فأفضل المهاجرين والأنصار أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل بيعة العقبة، ثم كذا درجات، حتى أن بعض العلماء يصنف طبقات الصحابة عشر طبقات، عشر طبقات. ولكن في الجملة هذا الذي ذكرناه هو الذي يركز عليه عادة المصنفون في كتب العقائد إذا تكلموا في الصحابة، وهو الكلام عن فضل الصحبة، الكلام عن فضل المهاجرين والأنصار، الكلام عن فضل الخلفاء الأربعة على الخصوص. وكل هذا لماذا؟ يعني لماذا صار الكلام في الصحابة مسألة من مسائل العقائد؟ يعني كان من الممكن أن يكون الكلام عن الصحابة وفي الصحابة أن يكون في باب السير والتاريخ وينتهي الأمر، أن يكون في باب السير والتاريخ وينتهي الأمر، لكن لماذا دخل في كتب العقائد؟ بل صار الذي لا يصنف في هذا متهم، الذي لا يصنف في العقيدة الإسلامية عقيدة المسلمين في الصحابة هذا متهم. فلماذا هذا؟ الجواب لأن هناك من طعن فيهم وقدح فيهم، وهذا الطعن وهذا القدح يترتب عليه طعن على الدين، وهذا الطعن وهذا القدح في الدين يترتب عليه قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرسالة كلها. ولذلك هذا الذي سلكه الشيعة وخصوصا الرافضة، فإنهم طعنوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، بزعم أن عليا رضي الله عنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الخليفة بعده. وأما ما حصل فإنه خيانة وأن الصحابة اجتمعوا وتمالأوا على علي وخانوا الرسالة أو خانوا الوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوها في أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وحرموا عليا رضي الله عنه. هذا سفه والعياذ بالله. وليس الكلام طبعا يسع للتفصيل، لكن لأجل هذه العقيدة الفاسدة التي صار أصحابها يتعبدون في صلواتهم وفي سجودهم وفي مناجاتهم وفي لجوئهم إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء على الصحابة، فيسبون الصحابة في صلواتهم ودعائهم ولجوئهم والعياذ بالله، ويعتبرون هذا من أعظم درجات التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكذبوا. والأدلة على ذلك كثيرة، وكتب يعني العقائد الموسعة في هذا تدل على ذلك. لكن في عبارة موجزة قال: فالذي يطعن فيهم أو يبغضهم كافر بالله، لأن الله أثنى عليهم ومدحهم واختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن في الصحابة أو يكفرهم أو ينتقصهم كافر بالله عز وجل، مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قول الشيخ الفوزان رحمه حفظه الله تعالى: فالذي يطعن فيهم أو يبغضهم كافر بالله، هذه العبارة عبارة عامة أو فيها تعميم، فيها تعميم. وإلا فالعلماء عند التفصيل يفصلون ويعني يميزون بين درجة بغض الصحابة والطعن فيه، بين من يعني يطعن في الصحابة ويبغضهم، كيف هذا البغض، كيف هذا الطعن، ويجعلون هذا مراتب، ويجعلون هذا مراتب، فمرتبة يصل بها صاحبها إلى الكفر والردة والعياذ بالله، ومرتبة يصل بها إلى الفسق وعقوبة التعزير ونحو ذلك. وإلا فعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى الشيعة بعمومهم، فإن الشيعة في عمومهم لا يكفرون إلا من جاء الدليل على تعيينه بالكفر، كبعض طوائف منهم كالإسماعيلية والدرزية ونحو هذا، هؤلاء فهؤلاء كفار نوعا وعينا، نوعا وعينا. لماذا؟ لأنهم يعتقدون في علي ما يعتقد النصارى في المسيح. أما الشيعة الرافضة وهم أكثر الشيعة انتشارا في العالم الآن، فهم في عمومهم لا يكفرون، لكن يكفر أحدهم على وصف ما يأتي به. فالخميني مثلا رأس من رؤوس الرافضة في هذا العصر، هذا كافر والعياذ بالله عينا، يعني بشخصه هذا كافر مرتد، وقد كفره علماء الزمان الذين عاصروه، والأدلة على كفره موجودة في يعني كتب أهل العلم تشهد على كفره وردته والعياذ بالله. وكذلك أحدهم الذين ينطقون بكلام يلزم منه الحكم عليهم بالكفر، كالذي يسب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، فهذا كافر بعينه. أو كالذي يسب أبا بكر رضي الله عنه أو عمر لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر، أي يسبه بسبب صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء في تفصيل دقيق في مسألة لو سب أبا بكر وعمر من باب الظلم، يعني على أنهم ظلما ونحو ذلك وكذا، فالعلماء يختلفون في ذلك. الأقرب عدم الكفر، ولكن الفسوق الشديد الذي يؤدب ويعذر معه حتى يتوب. أما لو وصف أبا بكر بالكفر والردة كذلك عمر، فأيضا نفس الخلاف بين العلماء، فمنهم من يرى كفر من يسب أبا بكر بالردة كذلك عمر، ومنهم من يرى التفصيل أيضا في ذلك. فإن سب أبا بكر وعمر بما فيه أو يعني بوصفهم بالردة فإن بعض العلماء يكفرونهم من باب أنها القرآن جاء فيه من الأدلة على فضل أبي بكر على الخصوص، وإن كان الأدلة ليست يعني صريحة لكنها تدل دلالة قوية على عدم كفر أبي بكر، كهذه الآية التي مرت: إذ يقول لصاحبه، فهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فالقرآن يثبت له صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إن الله معنا، فكيف يأتي من يأتي بعد ذلك ويقول أبو بكر ارتد وكفر؟ ولذلك فالعلماء وإن اختلفوا في هذه المسألة لكن الأقرب والله أعلم كفر من يصف أبا بكر وعمر بالردة. ثم تفصيل آخر في بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ونحو ذلك، لكن في عموم الشيعة الرافضة خصوصا فهم لا يكفرون بعمومهم، لكن يكفر أحدهم بما يأتون بأقوال أو أفعال. قال: وإلا فقول للشيخنا رحمه الله حفظه الله: فالذي يطعن فيهم أو يبغضهم كافر بالله. هذا يعني موجود في كلام العلماء قديما وحديثا، إما أن العالم يعتقد كفره، وإما أنه يقصد الكفر بتعميمه ثم التفصيل، كما هو مثلا ظاهر في كلام بعض مثلا العلماء في مثل هذه المسألة. فمثلا يعني نجد الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في لمعة الاعتقاد يقول: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فعبارة مشتملة على الكفر، وهذا موجود أيضا في كلام الطحاوي وغيره ونحو ذلك. أي نعم. قال: فالذي يطعن فيهم أو يبغضهم كافر بالله، لأن الله أثنى عليهم ومدحهم واختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن في الصحابة أو يكفرهم أو ينتقصهم كافر بالله. اللي يقول أن الصحابة كلهم كفروا هذا كافر، الذي يقول أن الصحابة كلهم كفروا كافر، لأن الدليل ثبت بفضل الصحابة في القرآن والسنة، فكيف يزكي الله عز وجل قوما يرتدون بعد ذلك؟ ولذلك الذي يقول هذا مكذب للقرآن، وذلك يكفر من هذا الباب أنه مكذب لأدلة فضل الصحابة في القرآن في عمومهم. نعم. قال: لأن الله تعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: قوله هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان. هو في الحقيقة صاحب المتن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يعني أشار بهذا اللفظ، قال هكذا روي لنا عن ابن عمر، هو محمول على روي لنا بالسند الصحيح، وإلا هذه ليست صيغة تضعيف كما هو المصطلح، لكن هذا محمول على روي لنا بالسند الصحيح، وإلا هذا الخبر، هذا الخبر اكتبوا حتى تخريجه، هذا الخبر في البخاري، رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، يعني رقم حتى الحديث 3655. قال: أما أبو بكر وعمر فهذا إجماع، يعني بيقول إن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان. فهو ابن عمر بيقول ذلك، فالشيخ بيعلق يقول: أما أبو بكر وعمر فهذا إجماع، هذا إجماع، يعني الأمة مجمعة على أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين هما أبا بكر وعمر، الأمة مجمعة على ذلك. طب تقول أنت والشيعة، الشيعة ممن لا يعتد بإيش؟ بخلافهم أصلا، ممن لا يعتد بخلافهم، مش في مسألة الصحابة فقط، الشيعة لا يعتد بخلافهم في أي مسألة، حتى وإن جاءوا بالحق فلا يعتد بهم. لماذا؟ لأن أهل السنة لا يعتبرون ما يقولون مذهبا، لا يعتبرون ما يقولون أو يأتون به أو يتكلمون، يعني لا يعتبرونه مذهبا، وإنما يعتبرون هؤلاء فرقة ضالة والعياذ بالله، حتى وإن جاءت الحق بالحق في بعض الجوانب. فهذا الحق موجود عندنا في كلام أهل العلم، ما نحتاج إلى أن نأخذه من الرافضة ولا الشيعة ولا الرافضة خصوصا. قال: فهذا إجماع، هذا إجماع، لعل مما يعني يستدل به العلماء على هذا الإجماع كذلك، يعني مما أخذ منه العلماء هذا الإجماع كذلك، الحديث الواردة في بيان هذا المعنى، وهو أفضلية أبي بكر وعمر على الأمة، على الأمة. فمن ذلك ما رواه البخاري أيضا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ عمرو بن العاص أسلم قبل معركة ذات السلاسل هذه بوقت قليل، يعني وقت قصير جدا، أيام نحو ذلك، شهر أو نحو ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسله قائدا في هذه المعركة ذات السلاسل، وهذا جعل عمرو بن العاص رضي الله عنه يشعر شعورا معينا، وهو أنه صار له عند النبي صلى الله عليه وسلم مكان إيش عالية، بعد إسلام من وقت قليل جدا يرسل قائدا، وهذا بالفعل قد صار له مكان عالية عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعر كل واحد من أصحابه أنه له مكان عنده. لكن هناك أصحاب مكانات متميزة يعرفهم الصحاب، ليس هذا خافي، يعني لا يخفى عليهم أيضا، مع أن كل واحد منهم يرى عند النبي يرى له عند النبي صلى الله عليه وسلم مكانا، إلا أنهم كذلك يعرفون من أصحاب الإش المكانات العالية عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحزنهم وهذا لا يؤلمهم، يعني الصحابة كانوا يعلمون أن أبا بكر وعمر هم أصحاب الإش المكانة العالية عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موجود فيهم وكلهم يعرف ذلك، مع شعور كل أحد في الصحابة أن له عند النبي صلى الله عليه وسلم مكانة ودرجة. أي نعم. فعمر بن العاص رضي الله عنه لما حصل أن خرج قائدا بعد إسلامه مباشرة ونحو ذلك، ظن أن له مكانة عالية جدا، فأراد أن يعرف درجته في هذه الإش المكانة هذه فيهم، فأنه مستوى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة. فقال: لا أسألك عن الرجال. فقال: أبوها. فقال: ثم من؟ قال: عمر. قال وذكر رجالا، ده عمرو بن العاص بيقول وذكر رجالا، فقلت: ليتني ما سألته، يعني إيه كنت تخليني أحسن كده. ذكر رجالا يعني ذكر بقى بعد أبو بكر وعمر، ذكر إيش بعض الأشخاص الآخرين رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من الحديث ماذا؟ الشاهد من الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب: قال أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. إذن فأبو بكر وعمر هم أفضل الناس في الأمة. هنا إشكال ممكن ربما يعني يشكل، قد يقول قائل: لا، عائشة قبل أبي بكر وإيش وعمر. لا، أبو بكر وعمر هم أفضل الأمة وأفضل من عائشة، إنما لما سئل قال عائشة باعتبار المحبة الإيش القلبية، فضلا عن مكانة عائشة الدينية، لكن هو ظن أنه يسأله عن المحبة الإيش القلبية، فأقال عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ماشي، ايوه تمام. لا لا، انت عايز تقول يعني ان عائشة هي صاحبة المرتبة الاعلى؟ لا لا، هذا باعتبار المكانة القلبية، وهو الذي يحمل عليه ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال عائشة باعتبار المحبة القلبية، لأنها أقرب الناس إلى قلبه، يحب أن يجالسها وينسها ويكلمها ويسامرها ونحو ذلك. أما بالنسبة للفضل فأبو بكر، والأدلة طبعا إحنا عشان الوقت، الأدلة يعني الكبيرة جدا على فضل أبي بكر على سائر الإيش الأمة، بل العلماء يختلفون في فضل خديجة وعائشة أيهما أفضل، والراجح أن خديجة أفضل من عائشة رضي الله عنها. قال: وأما المفاضلة بين عثمان وعلي فإنها محل خلاف، بعضهم يفضل عثمان وبعضهم يفضل عليا رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الجمهور على أفضلية عثمان، وهناك من العلماء من أهل السنة يفضلون عليا، وهم هم مع تفضيلهم لشخص علي يقولون أن الخليفة الثالث هو عثمان بالإجماع، بالإجماع الخليفة الثالث هو عثمان ثم الخليفة الرابع هو علي، ده بالإجماع. أما الخلاف فهو في مكانتهما الشخصية، أيهما أفضل، مين أفضل ديانة، علي ولا عثمان؟ جمهور العلماء على أفضلية عثمان وهو الأصح، وهو الأصح. قال: أما أبو بكر وعمر فهما أفضل الأمة بإجماع المسلمين. هذا في الفضيلة. أما في الخلافة فلا بد من هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو ضال. يقول شيخ الإسلام في الواسطية: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. عبارة عند العرب مشهورة يعني إنه ده أضل من الحمار أعزكم الله، لأنه مخالف لإجماع المسلمين، لأن المسلمين أجمعوا على تقديم أبي بكر في الخلافة ثم تقديم عمر بعده ثم عثمان ثم علي. فالذي يقدم عليا ويقول هو أحق بالخلافة حتى من أبي بكر والصحابة ظلموه وأخذوا الخلافة منه، هذا تضليل للأمة والعياذ بالله، ومخالفة للنصوص الواردة في ترتيب هؤلاء الخلفاء. فالترتيب في الخلافة محل إجماع. أما الترتيب في الأفضلية بين علي وعثمان فهذا محل خلاف، دي مسألة موجودة خلافية بين أهل السنة، والجمهور على تفضيل عثمان، لكن لا يقدح في ذلك أن يقول قائل أن عليا من حيث شخصه أفضل من عثمان من حيث شخصه، والأصح أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه وأرضاه. وإلا مما يشير إلى ذلك حتى في حال من هم حول علي بن أبي طالب، فعن محمد بن الحنفية كما روى البخاري أيضا قال: سألت أبي، محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب لكن سمي بالحنفية نسبة إلى أمه يعني، فقال: سألت أبي فقلت: أي الناس خير؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: فقلت: ثم أنت؟ خوفا أن يقول عثمان. فقال: والله ما أنا إلا رجل من الناس أو من المسلمين. الشاهد من هذا الخبر ماذا؟ إنه مشهور في المسلمين ابتداء أبو بكر وعمر دول ما يوجد خلاف بين المسلمين فيه، ومشهور بين المسلمين إنه في مسألة مفضلة بين علي وعثمان، بين علي وعثمان، والمشهور عند المسلمين أن عثمان أفضل من علي. ولو كان عند من يقول أن عليا أفضل فهو كذلك يقول: فعثمان أمير المؤمنين الثالث. فدي مسألة ودي مسألة، مسألة الخلافة دي مسألة بالإجماع أن الخلفاء الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالترتيب بالإجماع، بالإجماع أبو بكر وعمر هم الخلفاء الأول والثاني، بالإجماع أبو بكر وعمر هم الأفضل في الأمة بالإجماع. والخلاف بين أهل السنة في عثمان وعلي، والجمهور على تفضيل عثمان على علي. قال: فالترتيب في الخلافة محل إجماع، أما الترتيب في الأفضلية بين علي وعثمان فهذا محل خلاف، والصحيح أن عثمان أفضل لأن الصحابة وفيهم علي رضي الله عنه اختاروه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي موجود، المسلمون وفيهم الصحابة كلهم هم اللي اختاروا عثمان، وعلي موجود، واختيار الصحابة لعثمان دليل على أنه أفضل. ويقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: رأيت الناس لا يعدلون بعثمان. عبد الرحمن بن عوف ده اللي تولى موضوع الإيش، موضوع مسألة ترسية الخلافة على واحد من الإيش، من الخمسة الآخرين غيره هو. فيقول رضي الله عنه في آخر التصفية الأخيرة لما دار على بيوت الأنصار المهاجرين 3 ليالي كاملة يدور على بيوت الأنصار والمهاجرين، قال: رأيت الناس لا يعدلون بعثمان. لا يعدلون يعني ماذا؟ لا يسوون أحد بعثمان، لا يسوون أحدا بعثمان، فدل على أنه أفضل. هذا يعني كلام مجمل كله، وإلا من شاء تفصيل في هذه المسائل فليرجع إلى الكتب المطولة وكلام العلماء فيها، وينصح يعني ينصح بقراءة كتاب رائع جدا للدكتور علاء بكر حفظه الله تعالى، دكتور علاء بكر، كتاب عقيدة أهل السنة في الصحابة، عقيدة أهل السنة في الصحابة، كتاب مجلدين لكن كتاب رائع جدا. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.